حزنك في ختامه يا رمضان، وفي ليالي ما تنامش عليا، فاتوا 11 شهر عليا، هم 11 شهر شويه يا رمضان يا رمضان. ايام رايحه وايام جايه، والايام الحلوه شويه يا رمضان. في هذه الحلقة أيها الأصدقاء سنحتفل بيوم ميلاد الشاعر بخيت بيومي، والذي وافق 12 من يونيو. لبخيت بيومي أغنيات كثيرة جدا جميلة، اخترنا له هذه الأغنية لمحمد رشدي خدني معاك. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية، وهي بناء على رغبة الأستاذ مصطفى عبد الرحمن المردي ومدحت علي سليمان وسميرة عبد السلام عبد الفتاح. بيهدوا أجمل التحيات إلى الأم الغالية الحاجة سهير عرفات، وبيتمنوا لها دايما دوام الصحة والسعادة والعودة سالمة إلى أرض الوطن بإذن الله، وعمرة مقبولة بإذن الله. ألف مبروك. أيضا أجمل التهاني قلبية من الأستاذ وليد إبراهيم محمود يونس، وأيضا الأبناء ملك وحبيبة وهنا ووليد، إلى ست الحبايب الغالية الحاجة فكرية سليمان عبد المجيد، وأيضا إلى الحماة دعاء فاضل عبد المجيد. بمناسبة العمرة، عمرة شهر الخير والبركة شهر رمضان، ألف مبروك وعمرة مقبولة إن شاء الله. أيها الأصدقاء، خدني معك لمحمد رشدي، وهي من كلمات بخيت بيومي. إن كنت مسافر خدني معك، خدني معك نونس بعض الحد الزاد. إن كنت مسافر خدني معك، خدني معك نونس بعض الحد الزاد. أنت حبيبي وأنت قريبي، أنت حبيبي وأنت قريبي. مطرح ما تمشي أروح وياك، إن كنت مسافر خدني معاك، إن كنت مسافر خدني معاك، خدني معاك نونس بعض الحد الزاد. إن كنت مسافر خدني معاك، خدني معاك نونس بعض الحد الزاد. لو كنت مسافر أنا قبلك معك ورجلي على رجلك، لو كنت مسافر أنا قبلك معك ورجلي على رجلك، أخف منك حد شغلك تميل وتنسى اللي بيهواك، تميل وتنسى اللي بيهواك. خدني معاك، خدني معاك كنت مسافر من مينا من غير ما نركب في سفينة. كنت مسافر من مينا من غير ما نركب في سفينة. علمك هواك حيعدينا وفي أي حتة في الوياك. وأيضا أيها الأصدقاء في هذه الحلقة سنحيي ذكرى رحيل الموسيقار علي إسماعيل، والذي يوافق ذكرى رحيله 16 يونيو. لعلي إسماعيل نقدم غني غني لعبد الحليم حافظ، هي من ألحانه. الأغنية بناء على رغبة الصديقة إيمان سعد الدين شلبي وزوجها محمود شبل والأبناء إسراء ومحمد ومنى، وأيضا جابر مسعد محمود وزوجته هويدا إبراهيم، والابنة الصغيرة مريم، وزيزي مسعد وزوجها أمير، وأبنائها أمل وفاطمة ومصطفى. وأيضا من أم جابر بيهدو أجمل التحية إلى الحاج مسعد محمود والحاج مصطفى محمود شكل. أجمل التهاني قلبية من ست الحباب أم فتحي والأستاذ فتحي سالم وزوجته وأبنائه، محروس سالم وزوجته وأبنائه، عبد المنعم سالم وزوجته وأبنائه، والأستاذ صابر سالم وزوجته حورية وأبنائه، والأستاذ سامح سالم وزوجته سماح والإبنة تؤى، إلى كل الشعب المصري وإلى أسرة البرنامج وكل الإذاعيين أنا بشكرك جدا. أيها الأصدقاء، غني غني لعبد الحليم حافظ، وهي من ألحان الموسيقار علي إسماعيل، والذي نحيي ذكرى وفاته في هذه الحلقة يوافق 16 يونيو. غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني راح تصبح ودك متهني لما تغني. كان عالبال تتهنى وتلقى هانية في كل أوان وأي مكان. غني وغني تلاقي الدنيا جميلة جمال مكان عالبال تتهنى وتلقى هانية في كل أوان وأي مكان. في الفجرية وفي العصرية غني وغني وغني والكون غنوة جميلة وحلوة. غني وغني وغني في الفجرية وفي العصرية غني وغني وغني والكون غنوة جميلة وحلوة. غني وغني وغني تلقى الهم يدوب وطواني راح تصبح وتبات متهني. غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني راح تصبح وتبات متهني لما تغني. أفرح وأماني وحلم جميل ملوش متين. غني وغني وقول في أغاني قليل ويعين ونادي الليل بالقلل أفرح وأماني وحلم جميل ملوش متين. في الفجرية وفي العصرية غني وغني وغني والكون غنوة جميلة وحلوة. غني وغني وغني في الفجرية وفي العصرية غني وغني وغني والكون غنوة جميلة وحلوة. غني وغني وغني تلقى الهم يدوب وطواني راح تصبح وتبتني تغني. غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني غني غني غني وغني وغني راح تصبح وتبتني تهني لما تغني. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وهلة ليالي. الأغنية بناء على رغبة الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة بتهدي أجمل التحيات إلى الصديقة الغالية الفنانة الدكتورة فاطمة الجرشة مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة وأيضا إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك. أيضا من الصديق سعد السحيمي المصري المقيم بكندا بيهدي أجمل التحيات إلى كل الأصدقاء وكل السادة المستمعين. أيضا من الصديق محمد جبر فودة بالهرم والصديق مدحت المدني بالفيوم بيهدوا أجمل التحيات إلى كل السادة المستمعين وكل الأمة الإسلامية. هذه أيضا تهنئة قلبية من الصديقة فدية الموجي بتهدي أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك ويشاركها هذه الرغبة الأستاذ محمد الطواب الكاتب الصحفي بيهدوا أجمل التحيات إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك منهم الأساتذة عصام المحلاوي يوسف ياسين محمد صلاح أبو رفاعي محمد أبو الخير أحمد عبد الوهاب منصور أبو خليل مختار عزب عبد الهادي إبراهيم شوقي حجر محمد علي فهمي سحر رمضان مورا الموجي فدية الموجي تيسير أبو غزالة دكتور حسام غراب عبد العزيز القصاص سمير عبد الحفيظ أحمد مكاوي أم عبد الرحمن سناء مسرابي علي أبو عيطة إناس محمود الشهيرة بإناس إينو فرحة بسام رأفت العموري المستشار عادل زكريا الحاجة كوثر عبد الحق نغم وتغريد الشاعر دكتور جلال الدين الشاعر محمد فهمي رجب فهمي عماد يوسف نهى السمان محمد قاضي رضا سمير أبو سمرة بشكرك جدا جابر جاد إيمان كمال الدين الشهيرة بتوتا علي موافي كابتن علي المرشدي وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك الأستاذ منصور أبو خليل بشكرك جدا جدا وأيضا الأستاذ حلمي سالم بشكرك أيضا وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. والآن أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش هلة ليالي. هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية هلت ليالي حلوة وهنية ليالي رايحة وليالي جاية فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العقلاني هلت ليالي هلت ليالي ليالي حلوة وهانية ليالي رايحة وليالي جاية هلت ليالي حلوة وهانية ليالي ليالي رايحة وليالي جاية فيها التجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي. هلت ليالي هلت ليالي بقى أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم لغيرك ما مددت يدا، صغاها شعرا طاهر أبو فاشا والألحان للموسيقار كمال الطويل. وضعت يدا وانا هواك قد مددت يدا.